ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض يعذب من يشاء يا أيها الرسول اذكر الله نعم يا عم الحاج نعم من الحاج الرسول يا عم الحاج يا أيها الرسول ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن الذين هادوا يا أيها الرسول Thank you. يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوك يحرفون الكلمة من بعد يا أيها الرسول يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا من قلوبهم ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوك يحرفون كلمة من بعد ما وضعت يقولون إن أوتيكم هذا فخذوا وإن لم تؤتوه فاحذروا ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا يقولون إن أوتيتم هذا لم تؤتوه فاحذروا ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيء أن أولئك الذين لم يرد الله وأن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم سماعون للكذب أكالون للسحت سماعون للكذب أكالون للسحت فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم سماعون للكذب أكالون للسحت سماعون للكذب أكالون للسحت سماعون للكذب أكالون للسحت فإن جئوك فاحكم بينهم أم أعرض عنهم وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين سماعون للكذب

إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما تحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا الناس واخشون إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله قليلا. ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص والجروح قصاص والجروح قصاص وكتبنا عليهم فيها أن والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. وقفينا على آثارهم بعيسى ابن مريم مصدقا لما بين يديه

وإن كثيرا من الناس لفاسقون أفحكم الجاهلية يبغون أفحكم الجاهلية تبغون أفحكم الجاهلية تبغون ومن أحسن من الله حكما ومن أحسن من الله حكما أفحكم الجاهلية يبغون أفحكم الجاهلية تبغون أفحكم الجاهلية تبغون أفحكم الجاهلية تبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون أفحكم الجاهلية يبغون أفحكم الجاهلية تبغون أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. وهكذا إخوة الإيمان والإسلام